أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو ثاني كتاب معارج القبول، وجهد كان الكريم عن التوحيد والشرك. خليكم على القبول بيضة وليها حوائم ثلاثة، خليكم على الدرس. فالجزء الأول يتحدث عن التوحيد، فتكلمنا عن التوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ثم تحدثنا عما يناقض هذا التوحيد وهو الشرك. الجزء الثاني نتكلم عن الإيمان، والإيمان عكسه الكفر، فيتحدث عن مسائل الإيمان والكفر. ونبدأ أو بدأ المصنف رحمه الله هذا الجزء وهذا القسم من كتابه بحديث عظيم، الحديث المشهور حديث جبريل، وبدأ برواية عمر بن الخطاب، وذكر بعدها جملة من الروايات عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة. وأجملت لكم الروايات الصحيحة، الزيادات التي في الروايات الصحيحة، وجعلتها كالتعليقات على أصح تلك الأحاديث، الحديث الوارد في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب. والزيادة أنبه عليها، أقول هذه في حديث كذا كذا، عشان طلب جماعة مين يكتبوا، فعشان نجمع الموضوع ده واخد وقت، فأنت مجرد بس تكتبها وتكتب جنبها حديث ابن عباس حديث كذا. عن يحيى بن يعمر ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد بن الجهني. أول واحد اتكلم في مسألة القدر كان معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري. أنا ده هو مين؟ لا نايمين من أول. يحيى بن يعمر يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، يبقى يحيى وحميد. انطلقت أنا وحميد حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شأنهم الرجوع إلى أهل العلم، المسائل التي تجب عليهم، لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاستنبته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ليكون عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا يعني ناحيتنا ناس يقرؤون القرآن ويتقاطعون العلم. ناس ليهم في القرآن والعلم كثير قراءة كتاب الله كثير الصلاة ويطلبون العلم ولهم في مسائل العلم وذكر من شأنهم يعني أن لهم أمور عظيمة في العبادة وأنهم يزعمون أن لا قدر أن ما فيش قدر وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أرق وأن الأمر أرق. المسألة مش مسألة قدرية واللي بيحصل مش مقدر يوم الظهر مع التبنات رغم ان ليهم في طلب العلم وليهم في القران وليهم في هذا الا انهم يقولون لا قدر مفيش قدر. وفي روايه ان عندنا رجال يدعون ان الامر بايديهم فان شاءوا عملوا وان شاءوا لم يعملوا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ان الله لا يقبل من الايمان وهو لا ترك ركن من اركان الايمان. طب ايه الدليل على ان هو ركن من اركان الايمان؟ قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال وفي رواية وهي رواية أبي هريرة وأبي ذر بزيادة عن رواية بلادي. وفي رواية أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه يعني قصتهم فيجيء القريب فلا يدري أيهم هو مين فيهم رسول الله على رسول الله قاعد قصتهم صلى الله عليه وسلم حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. نعمل لك مكان يبقى عالي عن الناس رسول الله ما تقعد عليه نيجي حد يبعد فين رسول الله نعيش يسأل. فبنينا له دكانا والدكان معناها زي مصطبة كده اللي أخذ البيت اسمها دكان محجر مصطبة في البيت كده يبقى عمل دكان متكل الجلوس يسمى دكان عشان احيانا بعض الطلبه يقرؤوها دكانا يفتكر انه عمل دكان يعني عمل محل. لا الدكان حاجه زي دكه كده او مطبخ. فبنينا له دكانا من طين حتى يجلس عليه صلى الله عليه وسلم. وانا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه اللي هو المكان اللي عمله دوت اذ اقبل رجل شديد بياض الثياب. خلاص انتهت الروايه نعود بقى لروايه عمر الخطاب. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد ذات رواية أبي هريرة أبي ذر المذكورة الآن قال أحسن الناس وجها يوسف بن الرجل بن جاهز النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البطاق يعني في أول البطاق كله سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام فقال أدنو يا محمد يعني أقترب يسأله أدنو فقال أدنو فما زال يقول أدنو مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدنو حتى نعود الحديث اللي معانا بقى حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي رواية قال الإسلام أن تسلم وجهك لله. هذا في حديث ابن عباس زيادة من حديث ابن عباس وهو إسناد وحديثه حسن إسناده حسن. قال الإسلام أن تسلم وجهك لله. وفي رواية أخرى صححها الشيخ الألباني عند أبي داود في سننه قال والاغتسال من الجنابة. إذا كأن الروايات قال أن تسلم وجهك لله وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتغتسل من الإيه؟ من الجنابة. سمى هذا كله إيه؟ سمى هذا كله إسلاما. يعني ترى أخبرني عن الإسلام. قال صدقت. قال أي عمر الخطاب تعجبنا له يسأله ويصدقه. في حد يسأل حد حاجة بعد يسأله له صدق صدقت يعني ما كنت ايه كنت عارف اما اللي بيسأل ليه وقالوا لكم فعجبنا له يسأله ويصدقه عجبنا له يسأله ويصدقه. وفي رواية قال ما رأينا رجلا أشد وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يعلمه طريقة فيها توقير. واحد عايز يعلم واحد كبير ها وهو صغير يرى نفسه في جلده صغيرا فيجي يجيب السؤال ايه سؤال فقال الصحابة هذا الرواية ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كأن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم توقعوا ذلك لأنه بيسأل ويصدق. قال السؤال الثاني بقى فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هو الشاهد الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفي زيادة في حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه آنفا قال وتؤمن بعد ما اليوم الآخر تؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان. دي مجموعة أعمال أو مجموعة أشياء تكون يوم إيه يوم القيامة كتب يوم الآخر. فالرجع عمر الخطاب قال واليوم الآخر وفصلت في هذه الرواية. قال فأخبرني عن الإحسان. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت. قال له صدقت. وفي هذا الحين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هذا الرجل من مزينة أو من جهينة فقال يا رسول الله مع آخر الكلام قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسأل هذا الرجل قال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن هذا الأمر قدر. قال في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل النار. الحديث الصحيح وهو في سنن أبي داود. قال فأخبرته عن تفصيل الكلام ده احنا ذكرناه قبل ذلك وهنذكره عند الكلام عن الإيمان بالقدر. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلام من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها. قال رفيع يعني تلد العجم العرب. وفي رواية إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري الإماء. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل. ذاك الحديث أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان. في حديث أبي هريرة والنص لمسلم وفي الصحيحين الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذه العلامات أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي رواية وفي حديث ابن عباس المذكور قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة. قال العرب. قال العرب. وفي رواية قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم. يعني ما كان يعلم من الذي جاء. قال ثم انطلق الرجل دوت ذهب السائل ذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي عن ابن عمر قال التمسوه رجل الإسلام قال الله عليه التمسوه فلن يجدوه. قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. وفي رواية التي بين أيدينا قال لي يا عمر أتدري من السائل. قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية أحمد من حديث أبي عامر قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تدري من السائل؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث الجامع برواياته وطرقه بين اول جزء في درس اليوم ان الدين اسلام وايمان واحسان. وده السؤال الاول، اذكر جليلا على ان الدين اسلام وايمان واحسان، لان مجموع الثلاثه دي النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل يقول عليكم ايه؟ دينكم. يبقى هو ده الدين، هو ده الدين اللي اتعلمناه هنا، هو ده الدين، الاسلام والايمان والاحسان. ولهذا قال البخاري رحمه الله: جعل ذلك كله من الايمان، وقال في النهايه: فجعل ذلك كله دينا. يبقى الدين اسلام وايمان واحسان. طيب، اول حاجه الايمان يا اخواني، الايمان او هذا الدين قول وعمل، هذا دين قول وعمل. انتبهوا للي هقوله دلوقتي، لان بعد كده هنلخص شيء على الصبوره، مش هيفهم الكلمتين دول، مش هيفهم اخر الدرس. الايمان قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. أعيدها ثلاث مرات لأهمية. في قول وعمل، أول ما قلت قول وعمل كل الحاضرين اعتقدوا أن القول باللسان والعمل بالجوارح بالأعضاء. لا، انتبهوا، قول القلب وقول اللسان. يبقى تدعى لنا قول اللسان، قول اللسان قبلها القلب، والعمل عمل اللسان وعمل الجوارح، او عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. يبقى القلب له هذا قول وعمل، واللسان له قول وعمل، والجوارح لها عمل. ناخذ واحده واحده ونتاكد المعاني دي بالادله. عن قول القلب معناه التصديق واليقين، التصديق واليقين. خط من اعمال القلب هذين الامرين وسموهما قول القلب. يبقى القلب المصدق يوقن قال، كانه نطق بذلك، بيسموه قول القلب. يبقى كلمه قول القلب تساوي التصديق واليقين. ودليل ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يقين، ما فيهوش ريبة ولا شك. وفي حديث الشفاعة الطويل: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يدنو شعيرة أو شعيرة. وفي الرواية الأخرى: ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من الإيمان. ده اللي احنا بنسميه قول القلب، عنده اعتقاد وتصديق ويقين ولو مثقال ذرة من خير. يبقى موجود قول ايه؟ قول القلب، حد أدنى تصديق واليقين، أن الله حق، أن الرسول حق، أن الرسالة حق، الوصول للأصول. ده بنسميه قول القلب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في المرتابين الشاكين: يقولون بآثارهم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم. إذا في قبل قول اللسان في قول القلب بالقلوب. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله. هما كده عملوا قول ايه؟ قول اللسان، نشهد انك لرسول الله، قول اللسان. قال سبحانه: والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب دي بدي اسالك سؤال، محمد رسول الله صدق ولا كذب؟ طب ربنا قال والله يشهد ان المنافقين المنافقين لكاذبون، رغم ان قولهم قالوا نشهد انك لرسول الله، قولهم حق وصدق وما يقول نشهد ان المنافقين لكاذبون، لانه يتحدث عن قول ايه؟ قول القلب، قول القلب اي تصديقه ويقينه، كاذبون قلب الناس وكاذبون في قول القلب، فلا تصديق ولا يقين. قول اللسان خص من الاقوال التي ينطق بها اللسان الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ده يسميه قول ايه؟ اللسان، رغم ان اللسان له اقوال كثيره، لكن القول ده هو اللي هنطلق عليه الاعتقاد قول اللسان. قول اللسان، قال الله عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل ده قول باللسان اللي يؤكد قول ايه؟ قال ولم يكذبه الله سبحانه وتعالى كما كذب المنافقين. فعلم بذلك ان هناك قول للقلب والتصديق واليقين، وهناك قول باللسان وهو الامر بالشهادتين، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم تاكيد لمساله قول اللسان: امرت ان اقابل الناس حتى يشهدوا، اي بالسنتين، ان لا اله الا الله واني رسول الله. الثالث عمل القلب، عمل القلب. احنا سمينا التصديق واليقين قول القلب. سائر الاعمال القلبيه، النيه، الاخلاص، التوكل، المحبه، كلها اعمال قلبيه، الانقياد، انقياد القلب مش انقياد الجوارح، كل دي اعمال القلب، اعمال القلب. يبقى القلب له قول وهو تصديق اليقين، وله اعمال اللي هي الاعمال القلبيه المكلفين بها شرعا، ها، من النية والاخلاص وحسن الطوية وحسن الظن والتوكل على الله عز وجل ومحبة الله عز وجل ومحبة شرع الله ودين الله، دي كلها اسمها ايه؟ عمل القلب، عمل القلب. يبقى رب العزة لما بيأمرنا بالأعمال فقلنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، على طول بيقول لنا عملوا الصالحات، صلاة وصيام وقيام وحج وكل دي أعمال الظاهرة، دي أعمال الجوارح، لكن بننسى أعمال القلب للأسف الشديد. بننسى أعمال القلب، خشوع الصلاة عمل قلب. فالأعمال القلبية من الإيمان، من الدين. دليلها كثير جدا، كل الاحاديث تتكلم عن النيه والاخلاص والتوكل واحسان الظن والمحبه، كل هذه تدخل فيها، نذكر دليل او اثنين عشان لاحياء هذا الامر الدليل. قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش دي الشاهد، الشاهد اللي بعدها، ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن الانسان، مش حتى يحكم شرع الله عز وجل في افعاله واقواله، لا، حتى يفعل ذلك ثم بعد ذلك يجد القلب لا يكره ذلك، لا يكره ذلك، لا يجد في انفسهم حرجا اي ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتسليم القلب لأحكام الله ده عمل من أعمال القلب، غير مسألة استجابة الجوارح لشرع الله، غير مسألة استجابة الجوارح لشرع الله. يبقى احنا مطالبين بتطبيق ذلك للجوارح وطمأنينة القلب، أو حتى لا نتجاوز الأرض، أو ألا نجد الحرج في القلب ونسلم هذا القلب تسليما. هو ده بس، ده اسمه عمل ايه؟ القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، فإجابة العبد عليها وقبولها وردها انما هو ايه؟ بالنيات. فالنية دي عمل ايه؟ عمل القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احد لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. دي مؤكده للمعنى اللي ذكرناه الان في الايه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي تساوي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. ده عمل القلب. بقي عمل الايه؟ اللسان. وهنجمعه مع بعض من عمل اللسان والجوارح، لان هنتكلم عن اللسان دلوقتي كعضو من الاعضاء كجارحه من الجوارح. كنا الاول استثنيناه كده في قول اللسان عشان نخرج كلمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله من سائر اعمال اللسان. ايه اعمال اللسان؟ قراءه القران، ذكر الله، الدعوه الى الله عز وجل، تحميد، تهليل، تكبير، تسبيح، كل اعمال اللسان، القول الحسن، الامر عن يعني المنكر، الدعوه، كل دي اعمال اللسان بنسميها عمل اللسان والجوارح، الصلاه، الصيام، نقل الخطى الى المساجد، الحج، الجهاد، كل دي اعمال ايه؟ اليد والرجل والجوارح. اذا طبعا عشان نتكلم بقى على الادله على عمل اللسان والجوارح، يبقى احنا هنجيب نص القران ونذكره كادله. ان الذين يتلون كتاب الله ويقاموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو والآصال، إلى آخر الآيات. قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، أهل الجهاد، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، إلى أن قال تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ده كله اسمه عمل إيه؟ لسان وجوارح، جملة من مجموعة اللسان، أعمال اللسان والجوارح. تاني عيد الكلام ده، الإيمان قول وعمل. القول، قول القلب وقول اللسان، والعمل، عمل القلب وعمل للسان والجوارح. وبناء عليه هنعرف ما هي أنواع الكفر. الإيمان هم الأربعة دول، هنعرف بقى لما يسقط حاجة من الحاجات دي يبقى عكس الإيمان كفر، فتختلف أنواع الكفر على اختلاف الفاقد من هذه الأربعة، وهو ده اللي عندنا قطع الطابور الآن وتنتبه له جدا. نقول يا إخوان عندنا الإيمان قول وإيه؟ وعمل. والقول قول للقلب وقول للإيه؟ للسان نقفل عليه. والعمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، هنخليهم مع بعض. يبقى دي الخانات الرأسية العمودية عشان اللسان يضل يتابعوا معانا. الخانة الأولى، العمود الأول، هنكتب فيه أنواع الكفر. نعوذ بالله من الكفر بأنواعه كلها، نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان. كفر جهل وتكذيب. النوع الثاني، كفر جحود وكتمان. عشان بس ما نخليش الايمان مكتوب في الاخر، هنكتب الايمان اول حاجه قبل الكفر عشان نخلي الايمان فوق في الراس. عندنا اول حاجه الايمان. الايمان، الايمان هنحطه علامه الطعن، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. هذا الصف الاول يا اخوان، ده تعريف الايمان، انه فيه قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان، وذكرنا ادلتها الان. طيب الكفر بقى، كفر جهل وتكذيب. جهل وتكذيب، وكفر جحود وكتمان وكفر عناد واستكبار وكفر النفاق. خلاص إذا جدوا فيها الطبق اللي شايفه واللي مش شايفه. إن الأعمدة الرأسية ذكرنا فيها الإيمان وأنواع الكفر تحتيه. العمود الثاني استنباط قسمين: قلب، قلب ولسان. العمود اللي بعده استنباط أربع قسمين: عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. الإيمان قلب ولسان، قلب ولسان، قول وعمل. طيب الجاهل بقول القلب وبالتالي لا يقول باللسان ولا يعمل بالقلب ولا يعمل باللسان، كله غلط، كله غلط. يبقى الإيمان كان كله قعر، وكفر الجهل والتكذيب كله غلط. كفار قريش، مثال بقى العمود اللي عمود أنواع الإيمان والكفر، وبعد كده القول عمودين: قلب ولسان والعمل ولسان. هنكتب أمثلة، العمود اللي بعده أمثلة والعمود اللي بعده أدلة. انت ما نبقاش نقول كلام ما عندنا. الأدلة، الأمثلة، الأدلة. كفر جهل والتكذيب زي كفار قريش. كفر جهل والتكذيب زي كفار قريش وأكثر النصارى. سيدنا ربنا سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الضالين، جهل وتكذيب. كفر جحود وكتمان، قلبهم متأكد عندهم يقين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كفر جحود وإيه؟ وكتمان. قطع على الكتمان بتاعت قول القلب، قطع لها طعم. ورغم ذلك لا يقولون لا إله إلا محمد رسول الله، وبالتالي مفيش أعمال للقلب ولا أعمال للسان والجوارح، مع ان قلبه موقن ان هذا حق. ده بيسميه كفر الجحود ايه؟ وكتمان. كفر الجحود وكتمان ده معظم اليهود. وابنهم فرعون. طيب كفر عناد واستكبار، كفر عناد واستكبار. حط علامة فحص على قول القلب موقنين بقلوبهم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندهم تصديق لذلك بالقلب، وباللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم سقط عندهم عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. هذا يضرب له أمثلة بإبليس. إبليس موقن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الرسالة حق وينطق بذلك، ولكن عمل القلب عنده وعمل اللسان مفيش، لا يحب ذلك. نحن قلنا عمل القلب معناه إيه؟ المحبة والنية والإخلاص كده. وقلتوه منه وقلتوه منه مقدمة بشكل من الجداول اللي جاي دي كلها مهمة جدا. فمثال لها إبليس، ومثال لها عندما كفر تارك الصلاة من الأئمة، قالوا كفر من ترك الصلاة عنادا، وده إجماع اللي تركها عنادا واستكبارا كافر بالإجماع، واختلافهم على اللي تركها تكاسلا وتهاونا، لكن اللي تركها عنادا واستكبارا يبقى ده كفر عناد واستكبار. كفر النفاق بقى خليكم معايا. قول القلب صح وغلط، في منهم كده وفي منهم كده، بتاعة نتيجة عن النفاق الدنيا بتتلخبط، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وتلاقي أصنافهم كثير والكلام عنهم كثير. ليه مش واضحين؟ عشان كده أول سورة البقرة أول خمس آيات عن الإيمان، ثاني الآيتين اللي بعدهم عن الكفر، 13 آية بعد كده يفصل في المنافقين أشكال والله، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، ومنهم، حتى لم يدع منهم سبحانه وتعالى أحد. فالمنافقين ممكن تلاقي اللي عندهم قول القلب مصدق وموقن، وممكن ما يبقاش مصدق ولا موقن، تلاقي من ده وتلاقي من ده. باللسان كلهم يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، والدين 100 وعشرة على عشرة، ويلا اسمعوا رسول الله يخطب، ويلا اسمعوا الكلام 10 على 10 في اللسان، الا لسان المنافق ده. ها؟ لسان المنافق قطع عليه صح، يعني ايه صح؟ مش معناه ان هو صح يعني، لا يعني فعلا بينطق باللسان باللي مطلوب. عمل القلب غلط، لا بيحب ولا بيخلص ولا بيتبع لقلبه ولا بيتوكل على، كل الكلام ده غلط. عمل القلب اللي فهم الجوارح ممكن تلاقيه احسن من الاخر. الاخر اللي هو دايما يعني لعبد حاجة، تبص تلاقي اللسان والجوارح. يعني ايه الجوارح؟ يعني تلاقيه بيصلي معانا وتلاقيه بيصوم وتلاقيه بيزكي وتلاقيه بيحج، لكن على قد الفرائض، على قد الفرائض. وبالتالي اللي يجوا ينفقوا مثلا لا ينفقون الا وهم ايه؟ وهم كارهون. فبالتالي هو بيعمل حاجات كتير. انا بتكلم عن المنافقين في زمان لما كانوا بينافقوا الناس بعضهم الصحابه، وبالتالي بيعملوا اعمال النبي والصحابه. كانوا يقولوا احسن من الاخوه، احنا الاخوه الكسالى اللي جوارحهم كسلانه وما بيعبدوش الله عز وجل كما ينبغي. ولا في بتلاقي منافق اكثر منه عباده، منافق بتاع زمان بتاع دلوقتي، بتاع دلوقتي زي الاخوه الخيبانيين بتوع اللي زي حالاتي كده. كفر النفاق مثال له طبعا ابي بن خلف، عبد الله بن ابي سلول بن ابي ولا ابن ابي سلول، كل دول منافقين وامثال. طيب هو ده الجدل ببساطه شديده. عايزين نضرب امثله نور الادله. كفر جهل وتكذيب، قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويل. وقوله تعالى أكذبتم بآياتي أم لم تحيطوا بها علم، ولا ولم تحيطوا بها علم، ولم تحيطوا بها علم. لو تقرأها في المصحف إن شاء الله تعالى. كفر جهل وتكذيب، قلنا ده كله غلط. مراجعة ثانية، لا قول بالقلب ولا قول باللسان ولا عمل بالقلب ولا عمل باللسان. وهذا دليل قول تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. ده ناس جهله اصلا مش فاهمه حاجه وبناء عليها كفر. طيب القسم الثاني كفر جحود وكتمان، موقنين ومصدقين ولكنهم لا ينطقوا بالسنتين، غلط قول اللسان ولا يعملوا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح. فرعون كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. وإنسان فرعون جمع بين الاثنين، بين كفر الجحود والكتمان وكفر العناد والاستكبار. لكن هم بيصنفوه في الجحود والكتمان، لأنه جواه بقرارة نفسه عنده تصديق ويقين من إله، وإن في إله لهذا الكون رب السماوات والأرض. كفر العناد والاستكبار دليله أن مثاله مين؟ إبليس. استكبرت أن كنت من العالمين. المشكلة عنده كبر وعلو، المشكلة عنده كبر وعلو. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مشكلة مش كده، هو مؤمن بصدق رسالة، وروي في بعض الأثار أنه كان من أكثر الملائكة تعبدا وتقربا، لكن اللي منعه هو الكبر والعناد. فهذا الاستكبار أدى به إلى ذلك الكفر اللي سميناه كفر عزة الله. وزي بالضبط ده اللي يخلق الصلاة عنادا واستكبارا، عنادا واستكبارا، هذا كفر عنادا واستكبار كفر، ولكن بتمنوع الثالث هو كفر عنادا واستكبار. غير تركها تكاثما تهونا هيأتي الكلام عن المتابعة المرة القادمة. كفر النفاق، كفر النفاق الغلط عنه الوحيد في عمل القلب، هو بنسبة لا إله إلا محمد رسول الله وبجوارحه بيعمل زي المسلمين ما بيعملوا، لكن القلب كاره، وده يتنافى مع الآية الآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ده واجب حرج مما قضى، مما قضى منافقين دول، واخدين بالكم ازاي؟ فعندهم كفر ونفاق. مثالهم أو الآيات الدالة عليهم آيات كثيرة جدا. ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذه قول لسان، وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الأدلة عليهم كثيرة، من أكثر الأدلة في الجدول ده الأدلة الدالة على نفاق المنافقين. اقرأها إن شئت في أهل سورة البقرة، وإن شئت فاقرأ سورة التوبة، فهما السورتان اللي اتكلموا في سورة مخصوصة اسمها سورة المنافقون، يقال سورة المنافقون رغم ان هي مضاف اليه، لكن الاسم بنيته تتحط لهذه الصورة. خلاص؟ طيب هسأل اسئلة ومش عايز إجابة. دي هي غاية الأهمية. اللي فيه من الجدول ده هيجاوب الأسئلة وهيستفيد من الجدول ده وهيتغير سلوكه وهيزداد إيمانه بإذن الله تعالى. تقول الأسئلة. السؤال الأول: ما هو الشيء المنتهي في كل أنواع الكفر؟ بالظبط كده؟ صح غلط صح غلط صح غلط، بس في حاجة متفقين فيها كلهم. إيه هي؟ عمل القلب. خلي بالك، خلي بالك، في حاجة هي الأساس اللي لو ما كانش موجود كل أنواع الكفر تظهر. إيه هي؟ عمل القلب. أرجع أعرف نقطة تانية، عمل القلب عشان ما تقولش مني. النية، إخلاص، محبة شرع الله ودين الله، محبة العاملين له، ده عمل قلب. توكل على الله، حسن الظن بالله، كل دي عمل القلب. دي ساقطة في كل أنواع الكفر. وبناء عليه إذا ثبت العمود ده تعمل القلب، إذا ثبت عمل القلب صرح كل الجوارح. لو الإنسان ده بيعمل لله مخلص ونيته لله وبيحب ربنا بيحب شرع ربنا وبيتوكل على الله ومحسن الظن لله، شايفين الحاجات دي بقى اللي شرحناها بالتفصيل وهنشرح كتاب التوحيد. أعمال القلوب لو صحت هتلاقي الجوارح خير ملوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أظن واضح دلوقتي الحديث، كأنه كان مش باين وباين وظهر. هي المضغة اللي عليها عمل، عمل القلب، خلي بالك غير قول القلب، لأن قول القلب ممكن يكون موجود، أي موجود في كفر العناد والاستكبار والجحود والكتمان، وموجود عند بعض المنافقين معتقدين ومصدقين. عشان كثير من المسلمين، انتبه، كثير من المسلمين خلاص قال لا اله الا الله محمد رسول الله، ده الكافر، انا معتقد بكده ومصدق بكده. قال طب فين عمل القلب؟ انت في الاثنين دول متفق مع اللي عنده جحود عناد واستكبار، الاثنين موجودين، مصدق وموقن وبيشرك ابليس. طب فين العمل؟ عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. مستحيل يتحط صح في خانة عمل القلب الا وتلاقي كل الخانات مكتوب عليها ايه؟ اللي هو عند مين؟ المؤمن الكامل الايمان. فعشان كده كويس لابد ان ننتبه جيدا لاعمال القلوب. بالنسبه لمين ننتبه؟ بالنسبه لنفسك ابدا فقط اعمال القلوب. شوف نيتك، شوف خطك، شوف سلامة قلبك، شوف حسن ظنك بالله ولا في سوء ظنك، شوف متوكل على الله ولا مرتبط بدنيا واشياء. لو صلحت الاعمال القلبيه الكل هيستقيم والكل هيصلح. لا اقول ان هناك انفصاليه بينهما، بل كلاهما يصلح الاخر، لكن العمده فيهم هو عمل القلب. اصاحبي توفى الصلاه وتوفى الصلاه بس انا لسه شغال في عمل القلب. حد يعمل كده ولا حاجه؟ لا ابدا، هو مجرد ما استظهر نفسه عمل اعمال القلوب على طول بينعكس على الجوارح. ازاي؟ واحد ماشي طول عمره في طريق الضلاله والغي، السوق، الفحشاء، كل ما ياخذ باله بالمعاصي تلاقي في قلبه خوف من الله او خوف من النار. حياته كلها تكفي. كل واحد يفكر كده قصه التزامه بدايتها كده خوف شديد من الله او خوف من النار، او رجاء شديد في الله. سمع خطبه ان ربنا بيتوب على المذنب، ولو قتل 100 نفس ده لقتل 100 نفس ربنا تاب عليه واهمه على التوبه، فانبعث في قلبه رجاء. ورجاء عمل ايه؟ عمل قلب. فلما حصل الرجاء ده قال يا ممكن ربنا يغفر لي كل ده؟ يا رب اغفرني، انا تبت، انا رجعت ليك، انا كذا. وتاني يوم بيدي درس ليه يا اخويا؟ ايه الموضوع؟ انت ده كنت امبارح يديه درس في التوبه، في محبه الله، في الرجاء فيه، ان مهما كثرت ذنوبك اقبل على الله، وهيبقى اقوى واحد في الدرس ده، لان درس ايه؟ عملي بايه؟ بقلب، عمل القلب وجوارحه كلها من تاني يوم اتغير. تاني يوم اتغير. تاني يوم طرق الاضرحة. تاني يوم عشقته بترن عليه مردش عليه. تاني يوم ابوه بيكلمه مردش عليه بالطريقة اللي كان بيرد عليه. ما قالش الاطول ان انا احوالي اتغير. لان عمل القلب ايه؟ انضرب. اذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. واذا فسد فسد الجسد كله. عشان كده لما فسد في هؤلاء حكمنا عليهم وحكم عليهم العلماء اجماعا بالايه؟ بالكفر. بالكفر. فكأن الايمان مداره على عمل القلب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مش هو ده المقصود الان؟ المقصود ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. لا يضيق ذرعا بشرع الله عز وجل بل راضين مسلمين محبين مدعين قلبا قلبا. فبتكلمش على جوارح القلب يكون راضي ومحب. عشان كده على خطر شديد جدا يبص انا صراحه حتى لما افتح القناه الفضائيه شيل الحكمه وشيل الناس شيل القناه دي لاني اصلا كده بتضايق لما بتفتحوها. ده على خطر شديد جدا لانه بيتكلم عن الشرع عن الدين بيتكلم عن عمل قلبي بيحب او بيكره. ما بستريحش ما بفهمش لكن ما بحبش يبقى دخل في عمل ايه؟ قلب. يقول لك ما بطيقش اشوف ملتقي ولا ملتقي. ليه؟ شبهه في الادله ولا كره للدين؟ لازم نفرق بين الاثنين. يبقى السؤال الاول ما هو الشيء المتفق او المنتهي في كل انواع الكفر؟ قلنا ايه المنتفي؟ عمل القلب. دي يبقى فيها لفته مباشره لكل واحد ان يراجع عمل ايه؟ اعمال القلوب. السؤال الثاني سؤال للمقارنه والتفريق. عايز تقارن وتفرق. السؤال هل انت مصدق للرساله مؤمن بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت مصدق للرسالة مؤمن بصدق الرسول؟ الجواب الحمد لله. باقي السؤال هل اليهود وفرعون وإبليس كذلك؟ فمن الفرقون؟ مش عايز إجابة مش عايز إجابة. هل أنت مصدق بالرسالة وبصدق الرسول؟ طب هل اليهود وفرعون وابليس مصدقين بالرسالة وصدق الرسول؟ الجواب نعم. أنا قلت سؤال للمقارنة والتفريق. طب إيه الفرق بيننا وبينهم؟ عشان لو ما لقيتش فرق فصرت منهم وجدت فرقا فأمسك عليه لأن هو اللي هيفرقك عن إبليس وعن فرعون وعن اليهود. فهمت قصد السؤال؟ عشان ما حدش مننا يرضى فقط انه مصدق الرساله وان الرسول كلامه صدق عشان ما يرضاش بهذه فقط حتى يفتش عن الباقي اللي هيخرجه من دائره هؤلاء الملاعين ابليس وفرعون واليهود. ما تقولش لا لا في فرق كبير. قل لنفسك ايه هو الفرق وامسك عليه وعض عليه وزيد منه عشان على قد ما هتزيد منه على قد ما هتبعد عن طريق هؤلاء. فقلت لا هم مصدقين لا هم بيقولوا كده لكن عمل القلب مش موجود وعمل الجوارح مش موجود. ولا تعالى تقول عمل القلب وعمل ايه؟ اللسان والجوارح. فدي اخبار اللسان والجوارح عندك. اخبارك مع القران ايه؟ اخبارك بالصلاه ايه؟ اخبارك بالزكاه ايه؟ حجيت ولا بتعتذر؟ عملت ولا فاهمين ازاي؟ ما هتقول ده الفرق. يقول لك طب فين الحاجات دي اللي هي الفرق لا يبعدك بعيد عنهم تماما. فين اعمال القلب؟ عندك حسن ظن بالله، عندك طاعة الله، عندك اخلاص، عندك نية، عندك محبة. ابدا تفكر في الحاجات دي. السؤال الثاني بدون وسوسة وتشكيك سؤال للمقارنة والتفريق. دي نصيحة لي. شكلك موجود لو قلت الكلام ده هيوسوس وتاني يوم هيطلع لك حاجات كده غريبة. لا بدون وسواس وتشكيك. هل أنت تشهد بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله تشهد بلسانك، يبقى ده إيه؟ عن قول لسانك، وتعمل بجوارحك، تصلي مع الإخوة وتصوم رمضان وتعتمر. خليكم معايا، هل تفعل ذلك؟ طيب بيجي السؤال، هل فعل أبي بن خلف وابن أبي سلول ذلك؟ الجواب نعم. ما الفرق؟ ما الفرق؟ ايه القلب. طيب انا عايز انبهك، السؤال اللي قاله دوت بنبهك لاعمال اللسان والجوارح والقلب، لان في ناس كتير مهمله في اعمال القلب واللسان والجوارح ومكتفي بقول القلب واللسان بالمصدق ومقر. فبنبهك، وعمر واحد ما يبقى مسلم صح ولا يبقى الايمان فيه منضبط غير لما يرى هذا السواد الكفر والنفاق ويحذر منه. ما عرف الاستاذ من لم يعش في الجاهليه، احنا مش هنقول عايزين نرجع الجاهليه، احنا موجودين في الجاهليه في بعض امورها اشد من الجاهليه دول، فعايزين بس نعرف الزرع عشان نبعد، نعرف النور من الضلمه يا اخوان، ايه النور وايه الظلام، ايه الخير وايه الشر، ايه الصح وايه الخطا، عشان المشكلة ان في غيانة، في غيانة على قلوب الناس وعلى عقول الناس. فإبراز هذه الفرق الضالة وهذه الأقوال الباطلة لهؤلاء الكافرين بيوضحوها، ولهذا ذكره الله في القرآن وذكر مذاهبهم ومناظرتهم، عشان لو كان في قلبك شيء من ذلك يطلعه الله يمحضه. السؤال الثالث، مطلوب منك مقارنة، من القائل الفارق بينهم؟ قالوا سمعنا وعصينا. المقولة الثانية سمعنا وأطعنا، عايز ارتقان بين المقولتين وتقول لنا مين اللي قال دي ومين اللي قال دي وإيه الأخلاق دول وأخلاق دول اللي بنيت على هذه المقولة. معايا؟ عشان ما تكونش من اللي قالوا سمعنا وعصينا. كثير من المسلمين سمعوا واتفقوا انهم سمعوا وعرفوا لكنهم بعدها عصوا. يا ترى عصوا بقى جهلا ولا عمدا ولا غير ذلك؟ بس هيبقى على حذر على كفر. طيب السؤال الرابع، انا اقول عبارات وانت تكمل النقط. الايمان تصديق نقط ونطق نقط وانقياد ظاهر نقط وباطل نقط. سؤال مرة ثانية، الإيمان تصديق فراغ اكتب، ونطق فراغ اكمله، وانقياد ظاهر نقط وباطل نقط. أنا عايزك تكمل بالكلمات اللي احنا اتفقنا عليها، قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل اللسان، عايزك تكمل بالكلمات دي، نحل السؤال مع بعض. الإيمان تصديق قول القلب، ما تقولش القلب، قول القلب، لأن القلب ليه حاجة تانية اسمها عمل القلب. الإيمان تصديق قول القلب، ونطق قول اللسان، وانقياد ظاهر عمل الجوارح واللسان، وانقياد باطل عمل. وضحت اكثر المواضيع كده مش كده؟ تصديق اللي هو قول القلب، ونطق قول اللسان، وعمل ظاهر عمل الجوارح واللسان، وعمل باطل الاساس كله بقى اللي هو العمل الايه؟ القلب. طيب اجمل النقط بنفس الطريقه، الايمان اعتقاد نقط، لا تقولش بالقلب، تكتب قول القلب، وقول دي تكتب باللسان لان هي اسمها قول. وعمل نقط ونقط، يبقى عملهم بالايه؟ بالقلب واللسان او بالقلب والجوارح. السؤال الخامس والاخير، فيما يتفاوت ايمان المؤمنين؟ ايمان المؤمنين بيتفاوت في اول العمل، العمل واحنا نقدر القلب تعمل يا فضل دي اره عمل القلب. لكن التصديق كلهم مصدقين. لط لسان كلهم لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي في الفردوس الاعلى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. واللي في اول درجه من الجنه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ده صدق الرساله ده صدق بالرساله. ده موقن بالرساله وده موقن بالرساله. لان يبقى احنا فيه ريبه ولا مثقال ذره. لو مثقال ذره من الريبه والكذب يبقى خرج من الايمان. ده بتكلم عن قول القلب. ثم لم يرتابوا. وضحت؟ فيتفرق من المؤمنين في القول اللي هم العاملين اللي في الاول ولا في العمل؟ في العمل. عمل القلب بيخلص قد ايه؟ بيحب قد ايه؟ بيتوكل قد ايه؟ معايا يا اخواني؟ وعمل اللسان والجوارح بيقرا القران قد ايه؟ بيذكر ربنا قد ايه؟ بيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد ايه؟ بيتفرق في هذه الاشياء. لكن اصل الايمان اللي هو قول قلب ولسان فيه سواء. واضح؟ طيب. بيتفرق في عمل القلب ولا عمل اللسان والجوارح؟ في الاثنين؟ احنا الاثنين واقفين في صف واحد. ده اخلاص 100% ولا مفيش اخلاص؟ او اخلاص ضعيف؟ معايا؟ يتفاوت في عمل القلب. يبقى التفاوت في عمل القلب وفي عمل اللسان والجوارح. يتفاوت اهل الايمان. في الحقيقه احنا عندنا اليوم كان المفروض نذكر أقوال الفرق الضالة في مسائل الإيمان. لكن شايف إن الوقت مش هيتعبنا وقلناها في خمس دقائق مش هتثبت فهنأجلها للمرة القادمة. بس كان ينبغي أن تكون اليوم. لأن أسئلة السائلين اللي جاءت بتدل على لسه الموضوع مش مطابق. وهو يتضح بأقوال الفرق الضالة. يعني مثلا أخي يقول هل أعمال الجوارح فقط دون عمل القلب ركن من اركان الايمان ام شرط كمان في الايمان؟ طبعا قاعدين كثير منهم مش واخد باله يعني ايه ركن يعني ايه شرط الايمان. مش هتطلع كده بقول فرق الضلال. تعرف يعني ايه معتزله، تعرف يعني ايه خوارج، تعرف يعني ايه مرجئه. وكل واحد فيهم المنسوبين لاهل الكتاب كل واحد فيهم قال ايه في مسائل الايمان واختلفوا عن اهل السنه والجماعه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ايه. فاهمين ازاي؟ هي دي اللي هيتضح بيها الامر. رجاء كلمتين البساط اللي قلناهم النهارده دول اللي هيحضر المره الجايه يذاكرهم كويس. يذاكرهم يحفظهم وتقعد مع نفسك بعد ما تذاكرهم كويس وتضبط الاجابه في هذه الاسئله. فلو تضبطت الاجابه ان شاء الله بعد دعاء الله سبحانه وتعالى ان نشرح صدورنا للايمان هيشرح الله عز وجل صدورنا. بس اجلس بصدق انك عايز تعرف انت مؤمن بجد ولا لا؟ انت طالب في ايمانك ولا لا؟ في احتمال ان ايمانك يكون فيه شك ولا لا؟ في احتمال يبقى عندي تقصير فتقصير اليهود والنصارى ولا لا؟ جرد نفسك تماما من اهوائها ومرادتها. واي نقطه تجد فيها احتماليه تبقى مراره لك. لان احنا مش بنتكلم عن معصيه وطاعه، احنا بنتكلم عن كفر وايمان. كفر وايمان. واللي هيحسن في هذه عند سكرات الموت مش هيكون بينه وبين الايمان او بينه وبين الكفر شعر ابليس يزوره كده هطيح في الكفر قبل ما يموت. لا، هيبقى ثابت راسه مش مع اول فتنه هيخرج من دائره اهل الايمان. فالان في الرخاء نصيحتي لنفسي واياك، الان في الرخاء افهم معنى ايمان والوان وانواع الكفر وكل نوع منهم. احنا ضربنا ليه مثال والشيخ رحمه الله ضرب ليه مثال وقال لك الدليل من القران وقال لك ايه اللي سقط عنده وبناء عليكم يا كافر شوف اللي سقط عنده سقط عندك ولا لا. ولو لقيت ضعيف حتى لو لقيت سقط بنسبه 1% ارجع لنفسك ارجع لنفسك وتاكد ان الباب اللي انت بتدخل او اللي بيدخلك دايما في الغلط هو ده. يعني لقيت ان عمل القلب هو الضعيف عندك، الحمد لله انت بتصوم بالليل وبتصوم اثنين وخميس وبتصوم 13 و14 و15 وبتحصي لابيك وبتحصي لامك وبتحصي للناس وبتحاول تكون خلقك حسن وحريص على كل اعمال اللسان والجوارح. لكن بتيجي تشتكي تقول بس انا ما بصلي بحس ان انا ما صليتش. ما بحسش ان انا خاشع في القلب. وانت تقول الخشوع ده ركن من اركان الصلاه، شرط الصحه في القلب. الصلاه ما تقبلش الا اذا كان فيها خشوع، وبقدر ما تفقد من الخشوع بقدر ما بيسقط منها. انا مش لاقي الخشوع ده. طب يا عم الشيخ انا بصلي كتير وبصلي نوافل وبقيم الليل، لكن بقيم وقلبي حجر مش حاسس. اذا المشكله عندك ايه؟ تعامل القلب. الجوارح منضبط عندك، الجوارح منضبط الى حد، لكن الخطا كله في عمل القلب. ابدا بقى ابحث عن العلاج. ايه العلاج؟ تشوف بقى السبب فما تخافش. فلازم تقرا ايات العذاب، ولازم تجيب كتاب عن وصف النار، لازم تروح تجيب كتاب عن وصف القاتل وعذاب القاتل، لازم تبحث عن المسائل اللي بيتولد منها خوف في القلب. قلت لا، ده بالعكس، ده انا قايل الخوف في ريتني. المشكله ان لو رحنا الجنه مش برغب ولا ارجو. في ناس تسمع سيره الجنه تكفي. انا بسمع سيره الجنه ماشي حلوه جدا. لا، يبقى انت عايز رجاء، عايز رجاء شديد. يقول عارفين كده يا اخوان، من النفوس من يغلو عليها الخوف وتحتاج الى شيء من الرجاء، او يغلو عليها رجاء وتحتاج الى شيء من الخوف لينضبط فيه. في النهايه الخوف والرجاء عمل من اعمال ايه؟ القلب. هتجد العلم عندك مثلا ان النيه مش مستحضره، ان مفيش اخلاص، ان في لون رياء. بقول في الاخوه ابقى 100 100، لكن لوحدي راجل يعمل ايه؟ يبقى في جزئيه هنا مساله النيه والاخلاص. تبحث، تروح تجيب رساله كده زي رساله الدكتور بتاع الدكتور اشهر، وتقعد تقرا يعني ايه نيه ويعني ايه اخلاص، عشان تقرا حديث الترغيب في النيه والترغيب منها، وتلاقي الحل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يصلح سلوكك. معتمد على الخلاق، مفيش توكل على الله. سيء الظن بالله، مفيش حسن ظن بالله. هتجد ان في النهايه يا اخواني ان سبب الآفة عندنا الحمد لله موقنين ان الله حق وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسالته هي قدم رساله. وان كان للاسف في هذا الزمان لكثره القنوات الباطله ظهر من اصبح يشك حتى في وصول هذا الدين. والله العظيم يا اخواني في مدارس مصر 2000 الحديثه اللي بيسموها احدث مدارس، والله ينقل العاملون بها من القله لسه ما فيها حاجه اسمها اسلام. الكلمه الشائعه في كثير من الطلبه هو الرجاء دين؟ هو الاسلام ده دين؟ لو قلت لي دين ثلاثه وحق هو مش اصل اصلا، تقول يا استاذ. تخيل لو استاذ عايز يوصل للطلبه ان في دين اسمه دين الاسلام وان دين ده حق، يبقى بيتكلم في ايه؟ ابص على الطابور اقول بيتكلم في ايه؟ في ايه؟ في اي عمود؟ بيتكلم في قبل القلب. الاقرار مؤمن بيه. اليقين مؤمن بيه. تخيلوا بقى ان لسه عندنا عينينا في المجتمع كبيره بهذه الصوره. فلان رئيس مجلس اداره مش مهم، كنا بنعود انه هو الاستاذ فلان مدرس اول في المدرسه، كان مريض كان من كام سنه مرض الكبد وتوفى الله رحمه الله. قاعدين انا هو بنزور الاستاذ فلان وهي ليا سيره وبيتكلم عن اعتداءات امريكا على العراق وبيتكلم عن الكلام ده واعتداءهم على المسلمين عموما شاف من كام سنه. المهم فوق نتكلم وكانت النشره شغاله، فبيقول لهم احنا عارفين مين فينا اللي صح، احنا ولا هم؟ ده اسمه ايه؟ خير القلب. فين ثم لم يرتاح؟ مش موجود عند الاستاذ فلان رئيس مجلس اداره. فيقول الناس عندهم جهاله عظيمه باصول الدين. لكن لو زعمت او تيقنت ان عندك قول القلب وقول اللسان منضبط الحمد لله احنا مشكله، طب فاتش بقى عارفين التانيين، لان في الوان من الكفر عندهم قول القلب وقول اللسان، ولكن فاقد عندهم عمل القلب وعمل وهو ده معظم الصلاه. هو ده اللي عشان اقول الدرس ده مهم، والدرس اللي جاي تكملته ان شاء الله تعالى يكون اكثر منه اهميه. فذاكروا الدرس كويس عشان مين بيتكلم بعد كده عن قول كل فرقه هل انا فرقه من داخل الاسلام ممكن تحط صحة على البعض بس دي جزئية عايزة تفريق. هي بقى الجزئية اللي الإخوة يفهموها كويس جدا لأن وجدت هذه الصلة في مجيئة في مجيئة كتير جدا في المسلمين الواحد فيهم الأجاني والتالف والمرابط ويطرق الأضرحة ويعمل تبقى كل حاجة وتيجي تكلموا في أي حاجة يا أخي ربنا غفور رحيم ده اسمه إيه؟ مجد واحد تاني فرقة تانية من الناس كل ده ساعه يقع مفيش غلط ولكن يعتقد ان يترك عمل من اعمال الجوارح يخرج من النبي خوارج ده تجد الخوارج يترك عمل من اعمال الجوارح يخرج من النبي هنعرف من اهل السنه السؤال ده تعلق هل هو شرط كمال ولا ركن من الاركان فالدرس ده مهم عشان ما يخرجكش من الدرس ده بتكفر الناس يبقى لازم تعرف ايه ضوابط هذا الشيء فان شاء الله تعالى المرض اللي حضر اليوم واجب انه يحضر المره القادمه او يفتح الشريط بتاعه اللي قلناه النهارده ويبقى يسمع الشريطين على بعض سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك فعقلك اليوم نادى اني لخيرك اعمل وانظر إلى الكون دوما وبعد علم تأمل تجد علوم حياة بها ينال المؤمل بها ينال المؤمل يا طالب العلم فعمل بنور رب منزل إلى علوم حياة تكن حياتك أمضى إلى علوم حياتك تكن حياتك أفضل.